الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا بالأمس ما ذكره المصنف رحمه الله نقلا عن العلامة ابن القيم رحمه الله، قرأنا مسائل منها المسألة الأخيرة التعجب. قال: التعجب كما يدل على محبة الله فأيضا يدل على بغض الله. وتقدم أن أنواع التعجب ثلاثة: تعجب استحسان، وتعجب إنكار، تعجب استحسان، والثاني تعجب إنكار، والثالث تعجب استفهام. فتعجب الاستحسان يدل على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا الشيء الذي تعجب الله سبحانه وتعالى منه، وتعجب الإنكار يدل على بغض الله سبحانه وتعالى لهذا الشيء المتعجب منه، وتعجب الاستفهام كما تقدم أن تعجب الاستفهام يعني قد تأتي بعض الآيات على صورة الاستفهام ولكن المراد منها الإنكار، المراد منها الإنكار، كيف تكفرون بالله، ليس المراد الاستفهام، هو استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. فتقدم أن الاستفهام تعجب الاستفهام لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وتقدم ذكر التعليل. ثم قال المصنف رحمه الله نقل عن ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، قال: فائدة نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين، كقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية، وقد يأتي بين الفاعلين كقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وقد يأتي بين الجزائين كقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وقد جمع الله بين ثلاثة في آية واحدة وهي قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور الآيات. في هذه الفائدة فيه أن في كتاب الله سبحانه وتعالى نفي التساوي بين المختلفين، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل كما في هذه الآيات الكريمات، وكما في آيات كثيرة: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وكما في قوله سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كم نفسدين في الأرض أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهكذا وليس الذكر كالأنثى. فتجد أن في كتاب الله سبحانه وتعالى التسوية بين المتساويين والتفريق بين المختلفين، وهذا هو دين الله وهذا هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن القيم رحمه الله: نفي التساوي في كتاب الله، وهذا يدلنا كما نبه العلماء على أن دين الإسلام هو دين العدل وليس دين المساواة كما ينسب إليه بعض الجاهلين، يقولون ديننا دين المساواة. لا، ديننا ليس دين المساواة، إنما ديننا دين العدل، فهو إعطاء كل أحد ما يستحقه، هذا هو العدل، وليس دين المساواة كما يعني يزعم الجاهلون وكما يدعو إليه هؤلاء الكفار والزنادقة، يقول نحن ندعو إلى المساواة. فمعنى المساواة سيسوون بين الذكر والأنثى، ويسوون بين المؤمن والكافر، ويسوون بين البر والفاجر، ويسوون بين الصالح والطالح، ويسوون بينهم في الأموال. والله سبحانه وتعالى قسم بينهم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وهكذا يقول الله: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويقول سبحانه: وليس الذكر كالأنثى. وكما في هذه الآيات الكريمات: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. فكتاب الله سبحانه وتعالى لا تجد فيه ذكرا للمساواة بين المختلفين، وإنما فيه التكرار في التفريق بين المختلفين، نفي المساواة، نفي المساواة. فديننا يصح أن يوصف بأنه دين المواساة، حيث أنه أمر بمواساة الفقراء والمحتاجين. أما أنه دين المساواة، هذا يليق بالكفار، يجعلون الصالح كالطالح، والرجل كالمرأة، والمؤمن كالكافر، ويريدون هذا، يجعل يعني يجعل الناس سواسية. والله سبحانه وتعالى قد فرق بينهم في الحياة الدنيا، وفرق بينهم في الأحكام، وفرق بينهم في المنازل يوم القيامة. ففي هذه الآية الكريمة قال: يأتي بين الفعلين، كقوله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. ثبت في مسلم من حديث النعمان بن بشير أن جماعة من المسلمين اختلفوا أيها أولى، يعني سقاية الحاج، سقاية زمزم، وعمارة المسجد الحرام، أو من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. فنفى الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك مساواة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. قال: لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله. فالإيمان هو الأساس، والإيمان هو شرط في قبول الأعمال. لا يستوي من آمن بالله وجاهد في سبيل الله كمن سقى الحجاج أو عمر بيتا من البيوت. وهكذا قال: قد يأتي بين الفاعلين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهذه الآية الكريمة فيها بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله، وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يستوي من آمن بالله وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، ومن قعد وتكاسل عن الجهاد في سبيل الله. واستثنى الله سبحانه وتعالى أهل الأعذار غير أولي الضرر. فمن كانت نيته صالحة وأقعده عن الجهاد عن عذر، فالله سبحانه وتعالى يكتب له أجر المجاهد، كما ثبت في البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وهكذا في سائر العبادات، من كان مريدا لها لكن عجز عن أدائها، فالله سبحانه وتعالى يكمل له الأجر، كما في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ففي هذه الآية التفضيل، بيان المفاضلة بين من جاهد في سبيل الله ومن لم يجاهد، وليس فيه تعرض للمفاضلة بين المجاهدين. لكن في آية أخرى فيها أيضا ذكر المفاضلة بين المجاهدين أنفسهم، قال سبحانه وتعالى: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال: وهكذا يأتي بين الجزائين، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني في الرتب والمنازل. قال: فائدة في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل، وتصوير في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم، وعلى الثواب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. نعم، القرآن الأمثال لها شأن عظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله امتن على عباده فقال: وضربنا لكم الأمثال. وهذا وهكذا يقول سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا للناس بهذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فالأمثال فيها فوائد عظيمة كما ذكرها المصنف رحمه الله، وذكر أن أبا الحسن الماوردي ألف مصنفا صنف مصنفا في أمثال القرآن، والمعتنون بعلوم القرآن ذكروا فصلا في أمثال القرآن، ويعني بسطوا ذكر الأمثلة، يعني هذا المثل إيش يراد به، وهذا ما أكثر الأمثال، زيادة على 40 مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. تصور الأمور المعنوية بصورة الأمور الحسية ليرسخ الذهن، فإن تصور الذهن للشيء المعنوي إذا نظر إلى الشيء الحسي يعني أثبت في الذهن وأوقع في النفس. وأقرب مرجع ممكن يرجع إليه ما ذكره السيوطي رحمه الله في الإتقان بعلوم القرآن، ذكر فصلا أو بابا في أمثال القرآن، وذكر فوائد جمة في هذا الفصل. قال رحمه الله: فائدة السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغلط في مناظرته. فانظر إلى قوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير؟ نعم، مسألة الاهتمام بالسياق، فالسياق أمر مهم لا يستغني أحد في فهم القرآن والسنة عن النظر إلى السياق. فالسياق شيء يشمل ما يسمى بالسباق واللحاق، السباق الذي يسبق الفقرة أو الجملة التي يراد فهمها، واللحاق ما يأتي بعدها. فكلمة سياق تشمل السباق واللحاق، فهذا أمر مهم. فإن من الاستعمال العربي قد يعبرون بلفظ واحد لكن بحسب السياق يفهم في هذا الموطن بفهم، في موطن آخر بفهم، في موطن ثالث بفهم، وهذا كله راجع إلى السياق، النظر إلى ما قبل هذه الجملة والنظر إلى ما بعد هذه الجملة. وهذه مسألة نبه عليها العلماء، والإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أجاد في شرح العمدة عند قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ذكر فوائد تناقلها، يعني ذكر فائدة تناقلها العلماء في كتبهم. معنى كلامه أنه لا يمكن الاستغناء عن النظر في سياق النصوص، فيقول هذا الحديث الذي بين أيدينا لو نظر إليه الإنسان نظرا مجردا عن سياقه فقد يفهم فهما، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، قد يستفاد من ظاهر هذا النص بدون النظر إلى سياقه أن الصوم في السفر يعتبر محرما أو أقل، أو على أقل الأحوال يكون إيش؟ مكروها. قال: لكن انظروا إلى سياق الحديث، متى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة؟ كانوا في سفر ورأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني كانوا في سفر في شدة حر، وكان هناك رجل صائم، فمن شدة الحر والتعب سقط، فقام الناس عليه يخدمونه ويظللونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الصوم في السفر يؤدي إلى مثل هذا، ليس من البر الصوم في السفر. فيقول: ليس يعني الحديث على إطلاقه، ولكن يستفاد من سياق الحديث أن من كان حاله كحال هذا الرجل فلا يشرع في حقه الصوم في السفر، ومن كان قويا متجلدا يعني فهذا بالنسبة له الأمر سواء، كما سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ف فالسياق لا يستغنى عنه، السياق لا يستغنى عنه. وانظروا إلى هذه الآية الكريمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق ماذا؟ الآيات في شأن عذاب النار. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعذب ويقال له إنك أنت العزيز الكريم. يعني سياق الآية يدل يعني على أنها سيقة مساق التهكم، سيقة مساق التهكم بهذا الكافر الذي يعذب في النار. فمعنى الآية ذق إنك أنت الحقير المهين، ليس العزيز الحكيم، لكن على سبيل التهكم، وهذا أسلوب من أساليب العرب. وفق الله جميعا. نكتب هذا قدر العنوان.